ونستهديه مدهو ونستعينه ونستغفره ونستهديه مدهو ونستعينه نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله فله بالهدى ودين الحق يواره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الأمين لآله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة الماضية كنا نتكلم على من دروس الفقه شرح ابن عاشر يقول عرض من علامة إخلاص الإنسان نسأل الله الإخلاص قبول منه أن ينفع الله بعلمه من مارة المخلوق أنه اللي يقول حق عنده أن ينفع الله به العباد ولذلك كانوا عباد مولانا الصالحين يتمناوا من مولانا يعود الواحد يقول خير ينقبل منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه طالب من مولانا أن يكثر أتباعه أن يتعود الناس يتابعه ياسر لذلك ينقل الله به ياسر من عباد رضي الله ذلك وما علامة كيف تركم الإخلاص أن يكثر أن يكثر النفع ولذلك هؤلاء الفقهاء اللي ألفوا في العلم الشر مولانا علمهم وكثر أتباعهم وماتوا منذ زمان وبقي علمهم ينتفع به العباد هذه نعمة من الله كبيرة جدا نرجو الله أن يجعل لنا النصيب الأكبر من ذلك وأحبابنا وأشياعنا والمسلمين بيع عاشر من هؤلاء العلماء لهم واحد يعود أراد بعلمه وإن شاء الله لا يريد بذلك جزاء ولا شكر يدور الله أن ينفع الله به العباد ليخشي يوم القيامة ممن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هذا الراجل اللي هو ابن عاشر المعروف ابن عاشر قلنا ليلة هذه إن الجنابة أعلنها تمنع عدة مسائل تمنع دخول المسجد تمنع قراءة القرآن إلا آية والله شيء لك يمه وحد له يتعوذ بها تمنع الصلاة إلى غير ذلك اختير بعض فقط من باب التنبيه وقلت لكم على انها من اضرارها اللي هي الجنابه على انها رجاج ينعود عليه الجنابه خالق نوع من الملائكه ما يشير بيده فيها الجنوب حد عليه جنابه ما تنزلها يبعدوا عنه طائفه من الملائكه ما تقرب رجاج ما حد عليه الجنابه وقلت لكم على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر دفن بعض بناته على نعاد يصور الصحابه ايكم يعود البارح ما بيت عليه جنابه يعود والمتولي اخبار وهذا امر عظيم وان رجاج ينعود في حاله سكرات الموت عادله هي يلقى الملك عادله يشبر لاخي العالم العظيم اللي ما قد شاف الباهر وقاعد العالم اللي اطرص عليه الا كان بالغ ربما قاعد يعود العياب الا كان زيته انه ملي من الافضل انه ما يعود احداها امر حايض ولا امر نفسه ولا حد عليه جنب لان خالق ملائكه كرام داخل الجو ما يبقوا صاروا لا مدى صافي معناها ان الجنابه حتى الى عاتم الحلال تبعد منك جو من عباد الله المقربين ولذلك بعض عباد الله الصالحين يحاولوا انه ما تعود عليه جنب ما نزل من الحين ياك عود صالح لانه يعود جو جو الملائكه. محل ما طلناه ينبه عليه هون انه العلماء قالوا عن مولى الجنابه انه ما يقدر يجي المسيد ولا يقدر يمس المصحف. من ادلتهم على انه يمس المصحف؟ انه ما يدخل المسيد، دليلها من القران ان مولانا قال ولا جنوبا الا عابري سبيل. كون انه ما يقدر يدخل المسيد يكون العاد واخر ما هو جابر بدي يكون بدي يوم مطيه المسيد. قالوا مولانا ماني عاطيك من الله انك تقرب بيت الله ما هو لعت واخر، لان بيت الله ما يقدر بدل يقرب حدا لجنب، وكافيكم اللي حد مؤمن بالله ويقدر عود ولي من اولياء مولانا ويقدر عود نبيهم عليهم. قالوا لا، ما بيت الله هذا البيت المنسوب لمولانا ما تقربوا ابدا بعد. واللي صقع مسكين ما قطع نزل الجنابة، اول قاع شله يقرب الجنابة ما هو عالم. يا عباد الله كثير من عباد مولانا ما هو عالم به، قال يموت وشيل مولانا، هو قاع الناس تقصر وغسل الميت، وهو قاع ذاصل وغسل العباد، هو قاع ما عبد الله يوم من الايام، يمين يصلي ما يعرف الجنابة، ولو جابر قاه يعلمه ما كان في الدعاة، ولا قاع ما هو عالم بالدعاة. والله من اللي جابر عينه من الدعاة تتكلم له الله على الموجه الفوقاني، هو قاع متعلق ما الكتاب لا فتحه له بالعربية، والمحاضرة يحضر لها بالعربية العوصة، وبالتالي بقى حائط إما ما يجي قاع لبلاد العلم. والله من لا شاه يشبر مدى عبارة السماء، إذا معناها أنه معلق بذنيه ما العلم قاع ما هو قاد يتبع منه، ولا هو جابر لقاه يقدي الله نجي فيه يقدي يستفاد منه كتبه. هو يعود ما يصور العالم ما يخورش عليه يعطيه العلم كبه، والناس اللي تعلم الناس غير تعلمها العبارة اللي فوق مستواه، إذا هو يبقى محروم يعيش حياته ما يعرف. ومرة يعود من اللي شي باري ومن مدة كبيرة وعاد مطروح لي العار ما وقاد يتعلم، خايف إذا صور ينفح ويختار بعيد يجهل وتوكل النار عن ينفح، خير بعيد الهمر معدر إن بردعيه على مولانا من ينفح. شوفوا كونه ما يدخل مسيد ولا عاب ولا جنوبا إلا عابري، العابر معناها الواخر، إلا عابري سبيل معناها كون الأتواخر وطوف، أما أنك تقعد ما تصح، أما أنك تريش محاء. هذا استدل به العلماء على أن المسجد لا يدخله الجنوب، والدليل على ان المصحف وش ذاك يمه والقرايه على انهم ولاها ما يقدر يقرا اذا عاد عليه الجنابه، ولا يقدر يمس المصحف عليه الجنابه، مستدلين بانه ما يمسها بالقران. والمولانا قال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهر. قالوا هذه الايه دليل لنا على ان الجنوب لا يمس القران لانه ليس على طهر، واضح. ويام المسجد يعود مكنون معناها محاف عليه منزه مبعد عن ان يمسه انسان. ما نار اللقاء الا استدلوا العلماء بذي الايه لوقبوا منها الطهاره، وخارج العلماء اخرين ولا الطهاره، علماء يقبوا يقرقوا تحت يقبوا معنى ما هو المعنى اللي وراءه فيه الفوقاني. الفقهاء يخرصوا المثل اللي من فوق، وخارج مد عاطيها مولانا بصيره تخرص شقاع ابعد من الجهل. الفقهاء قالوا لا يمسه الا المطهرون، الدل على انه لا يفهمه ويذوق طعمه الا المطهرون. ان المراد من مولانا ما هو المس العادي، المراد به من قال لك ايه هذا قاعه يمسه اهو قاع اخباره منه، معناها اشاره عندهم انه ما هم اهله، وليس المراد المس العادي فقط بل المراد انه لا ينتفع به الا المطهر. قالوا والدليل على ذلك ان الايه لم تنزل ابدا في القضيه، ان اللي استدلوا به الفقهاء انه لا ينزل فيه، انه هو يتعلق بالملائكه، ولا يراد به النهي عن مس المصحف لان وقت نزول الايه ما كان قاع مطروح في قضيه المصحف ولا مشدود اخباره، وبالتالي الايه لم تنزل في هذا الحكم. وان استنبط منها العلماء غير هي قاع دور شهاني ما ودى الجهل، قالوا لان مولانا قال المصحف كانه يا الله يمسوه الا الملائكه، واللي كيفت الملائكه في الطهاره، واما الناس اللي مدنسه بذنوبه ما تقعد تمسه، لكن اللي تمس كانه ما هو القران بهالي ما يصال هذا. ولذلك قالوا كل انسان اقل ذنوب افهم لك لكلام الله، وكل مخلوق اكثر ذنوب نعمه على معالي الشريعه. وهذا يدل عليه الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه معناه يفهمه، ومفهوم العكس معناه انه يريد ما يريد به الخير يقفله ما يذهب. يا ما نعرف كيف نزلتوه ان لا يمسه الا المطهرون، معناها لا يفهمه ويذوق طعمه وينال بركته الا المطهرون. والناس اخرى ما تجبر ما هو على قدر ما اتاه الله من ذلك الحظ. اذا معناها ان الفقهاء مشاو فيه. اما قضيه انه الانسان اللي عليه جنب هذا هو المس، قضيه القرايه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن رسول الله انه كان يذكر الله في كل احيانه وأنه لا يفكه شيء عن ذكر الله وقراءة القرآن إلا إذا كان جنوبا. يقعد كان عليه جنابا يقرأ القرآن. يقعد يقول لا إله إلا الله. يقعد يقول استغفر الله سبحان الله ونحو ذلك. يقرأ القرآن يتوقف عنه. يقول القرآن عنده عوام على الذكر له. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله. يقرأ يقول هذا القرآن وتعليق الجنابا توقف. أمر عليها الحيضة هنا. أمر عليها النفاسة هنا. واضح. بجانب قضية المشرك. هو هون ذكر أن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس يغير بقيت من درجات مسلم. هذا ما تكلم على الطهارة من ابن عاش واختلفوا فيه العلماء. طائفة من العلماء قالت أن الكافر لا تمسلم على أنه واجب عليه استحى وكسر لئمة قالوا أنه لا يغتسل أنه لا غسل عليه أنه ما ثبت لهم حديث واحد أن الكافر إذا أسلم يتأسح أنه لا استحى من زينة. وقالوا وأكثر المشركين دخلوا في الإسلام في زمن الإسلام ولم يأمروا بالغسل انه خارج الوحده فعلا اغتسلوا يغير ان اكثريتهم كانوا يدخلون ولا يامرهم بالغسل. قال لهم الدليل على ان الله يستحى من شره. قالوا لي المولانا قال يا ايها الذين امنوا ان من المشركون نجس وما دام من نفسه ادخل الاسلام يعطي يطهر. قال المغرك النجاسه ما اذا الهامكم النجاسه العين علي. قال لهم الله صدقون ان النساس السن كان العابر كان في قرن بلقه وكان مسلم كان مشرك من درى كانوا استحى بالصابون ما لنا بعد المطر. قال لهم دليل عاد عابر بلقه وكان داخل فيه هو مشرك مدرك كانوا تملا من السس. قال لهم من السس بعد. قال لهم هذا يدل العرب بعد ما في النجاسه بتعرفوا بهذه. لو كانت النجاسه اللي على بابها كان في هذا من المطلق دل على ان النجاسه هنا نجاسه عقيده والنجاسه العقيده ما ينفع فيها الماء والصابو لان طهارتها تحت ما يلفوك البلقه ما تنفع فيها والمحيط الاطرسي ما يطهر. قال لهم دل على ان النجاسه. ولذلك قال لهم ان مولانا قال انما المشركون نجس ولم يقل انما المشركون متنجسون. ان النجاسه نجس بفتح الجيم معناها ذاته هو منسس. وان لو قال انما المشركون متنجسون معناها انهم اللهم صايبتهم نجاسه لكي لا ينفع فيها الماء. وعليه ما دام كافر ومنسس ذاته هو ولن يدخل الاسلام يطهر ذاته والمقاع ما هو. قال لهم اذا القضيه معنويه والمقاع ما هو لازم وعليه لا يجب الصحوم لانه طهارته من عقيدته. فإذا طهر الفاسدة النجاسة هي الكفر والطهارة هي العقيدة الصحيحة. فإذا ترك النجاسة تطهر بالعقيدة ولا ما أقع المباشر. وهي أطولكم وعلى الحانونا ندخل في موضوعنا الليلة. احنا الليلة مع التيمم التيمم هلا حاني ما عيش لك على نفسي لما قلها عليك. ايوه قدم انت التلميذ العاد الصورة ممر. ايوه جاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الليلة نحن نبدو على بركة الله بالتيمم باب آخر باب جديد. كنا من اهل الماء ونتكلم على الناس اللي تبقبق في الماء وقاد على الماء خالقة مدخرة ما عندها شيء الماء. إما ما هي جابرتها والله جابرتها الحاكمة الأعلى الشريعة زيانها أنها جاية من عند مولانا إن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولذلك الشريعة لعاتم خليتش تخلي الدوش وتخلي التخرصة وتخرص تخلي التبسيمة. وحتى انك اذا عوش رقبتك في المبدية بك اللي عندك دراعة من ضفاء ونوداه دهنا موثوقة ووتك علي يقول القرآن يتابع رقيبتك ليك لا تصاعر حدك للناس لا تعوش رقيبتك اللي من برقبتش بارقت ولا فخفخ وعادي فركك ومتوصف له على انه قاع ما فات لا فات خلق سكته وعادي قطر قطر خاسر وبقراق ودرعته زينة. يقول له ولا تمشي في الارض مرحا بيت قطر قطر ترقاه يتمرح قاع ما في راسه تخمام تشبالقة انك لن تخرق الارض. انت ما تقد تهرد بريد الطراء ولن تبلغ اطول منك لكده. انت منك الاحجار واطول منك العطار طويل اطول منك لكده وانت منك والترابين تعصر على يقرعك الدقدق وين بداعي تقيس الطب انت شبالقة ارقيتك سقمها وقطرتك السقم والدراعة ما تبرك. يعود شرع مولانا يتابع حركاتك ورقيبتك وتخلاصك معناها انه من عند ربنا. وقال وما يذكروا الا ولدك معناها اذا قادر على الماء فترة تكلمنا عليها من وضوء وغسل. تعالوا لنا للكفر اخرى اهل الاعيار الناس اللي حاكمتهم الشريعة انا ما عينا على مخلوق ماشي فجأ. مولانا قال قد فصل لكم ما حرم علي يا غير الا ما اضطرتم اليه. مولانا ما خاف عليه ذاك زيان الرواية انك وقتك ماشي مسقم لا تخاف عينك ما يزق ذاك به اللي لله يحاسبك ربك الذي خلقك يعلم يا كانك مريض والله صحيح وقتك صحيح تكيس على راسك ووقتك مريض يبرد اخلاقك انك انت متعامل مع ربي هو الخالق. الحمد لله يقول ضرنا وعدم ما يعوض من الطهارة التيمم. قال عرنا لقالش الى عاد خايف من الضر معناها خايف منه لعل إذا استعملوا له وجهه. هو عنده ثلاث حالات، إما يعود خايف من استعمال الماء لعل قاع يخلق فيه مرض ما كان فيه، يمرض قاع ما كان مريض، ومرة يعود هو فيه مرض يلين يستعمل المجال للطبيب انه ضو يزيده، ومرة يعود قاع ما هو زايد يا غير له يوخر البيرة يلحقك انت يتبر بالعجلة يا غير انت استحم لا يعقر ذات يلين يعود لوبه استعمال الماء لا يؤدي لك مرض قاع يطرالك ما كان فيك اهنة يمه، والله كان فيك مرض هو لا يزيد ولا استعملته اهنة، والله يلحقك لما تكون له تبرة ومجرد تستعمل الملاهي أدي لك تاخر البرء تيمم. إذا نهرت حالات كلهم تبرر لك تعطيك الشريعة رخصة يقول لك اهنا خلي عنك الموت يمم ينين بعد فرج. هذا بالنسبة للمرض، والله رقاش قاع ما يجبر الماء من عند الراس جبنا إذا ما عطش، والله عنده ميه يا غير مشكلة لا استعملها لا يدخل ويا لا يعطش، هو عنده لا ميه قد الينين يستعملها قلوب لا يعطش، والله يعطش حياة مسلم مولانا، والله يعطش معاه كافر عاطين المسلمين العهد بانه ما يرحوش، اما العاد جاسوس تخل ما معطين ولا نخلي مكسور العمر يموت. انسان معاهد والله مسلم مولانا، والله حيوان اذا عاد عندك عنز عنز، والله حمار والله دابة حيهنها عاطفك الشريعة اصلا كنت تقبلها، اذا استعملت الماء هي تعطش هي اهرق مقدم عند الشريعة تخلي هي حية من وضوء كنت لا يتعب فيه ربك. هذا الصهوة ما ترى حقوق الإنسان، هذا حقوق الحيوان، هذا أعظم قاع من حقوق الإنسان الذي يدعيه الكافرون ولا يفعلونه. هذا الشرع مولانا قاع الذي يحمي حقوقه حتى الحيوانات. دخلت امرأة للنار على سبة قطة مشة، امرأة كانت عابدة حافة على مشة وربطتها وماتت جوعا وعطشا، يا النبي صلى الله عليه وسلم عذبها الملك مع عبادته وصلاح، قالوا له قالهم لأنها ربطت مخلوقة ما ترصتها تقبل رزق الله ولا أعطاتها شنو حد ربطتها وماتت في الربطة عذبها الملك مع عبادته. واسمع لك أهل حمير صاريت، اسمع لك أهل حمير وأهل خير، الواحد العاد عرفته اليوم امتينا ثم قال مولانا إن الخلق كامل لا يجتمع ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم، انتم أمة والحيوان أمة، أمهاركم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم انتم وحيوانكم إلى ربهم يحشروا. دور يوقف الحيوان يتعايط يا مولانا اقتصنا من المخلوق، سخرتنا سخرتنا لهؤلاء ولنرنا هلهم فمنها ركبهم أو ركبوا علينا ولا رحمون، أنت اللي أرحم الراحمين شاكين لك من المخار. أيوة نعم تخطي وصلي فرضا واحدا، قال إن رقاهن يتيمم عرفنا قاع أنه ما عنده الماء والله ما اللي عاشت عنه بالطرق الجنة طيلة يتيمم دركانه قد يصلي فرضين. قال إنه ما يقدر حد متيمم يصلي له فريضة واحدة بتيمم له، قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحي، إنك لا صلي به فريضة واحدة والفريضة الأخرى ما تصليها به، هذا هو المشهور ما نعرف ناقش ولا إن شاء الله. صلي فرضا واحدا معناها حد يتيمم يقدر يصلي له فريضة واحدة، يعملوا قاع ناس في فريضتين كيف لقى كان راقد والعياذ بالله لا وعن فاتوا الظهر والعصر وعاد لا يقضيهم السنتين، تيمم الأول وعنده بليته وفرش عمل يتيمم الثاني، مع أنك لا تصلي حالة من التربية لا تصلي ثانية بتيمم الأولى، صلي فرضا واحدا وإن تصل معناها في حالة على أنك هامك التالي معاها النافلة كيفك صليت المغرب العاق بنا وهامك أنك تتنفر قدر من النافلة لا يلتك توفي تصبح صلاتك بالعشرة بكل لا يتنفر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتعدل الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر يتقول فيهم وجواك وتابع، معناها أنك لا ترخيت حتى تصبح صلاتك وطورت وما ديك تصلي بذلك النافلة. قال وإن تصل معناها تواصل بالعجلة ما تبقى، وإن تصل جنازة معناها إذا اعتمكين أنك سلمت وفلت سمع صلاتك بالعجلة جاءت جنازة وحاجة أطرق عليها قد صلي عليها. والله لا يهم اللي تعدل السنة، صلي مثلا الشمن السنن اللي مثلا ذهب وقتها لا يتعدل لكن قد صليهم حالة الماء بالعجلة واضح. أيوة نعم تخطى وجازلنا في الابتداء ويستبيح برضو الجمعة. أيوة قال علن وجازلنا في الابتداء ويستبيح، قال علن أنه جائز للنافلة جازة للفرض ابتداء معناها جائز لكنك قد تتيمم للفريضة بداية ما أنك إنه للنافلة قد صح لا يعاد تابع الفريضة كيف مثلا تابتهم على الفريضة البعض ذاك المفهوم ما خلاه، قال إن أنا مالي قلت لكم على أنه يعود رقاه إلا عدد سبيح صلاة وصلى وراها النافلة ما عنده مشكل، قال أي وصى من رأيه كانوا قد إلا يتيمم هو قاعد النافلة وتوه من راسه، قالوا لا لا لا لا لا حد حاضر صحيح معناها حاضر معناها شنو معناها حد القيام ما هو مسافر وصحيح واضحة، قال إن رقاه ما هو مسافر ولا قاش صحيح ما هو مريض من هذا ما يقدر يصلي النافله هكذا بالتيمم انهم لا اصل هذا ما محل سؤال دعنا. الحاضر الصحيح معناها رجعت ما وحاسبش ولا مسافر، هذا ما يقدر يتيمم للنافلة هكذا، هذا هو الأصل. تابع يعني نعبر فهم ذاك الحدود يجيبوا التغلق ويدرقها. نعم عيد الكلام. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح. قال علم النافلة انك تقد تصليها لا في حالة انك من اهل الاعلام ان يتعود عندك عذر، هذا قاعد هو الاصل قاعده انك يعود عندك عذر، معناها انك تجي تسافر وتصلي به ما شاء الله بعد الصلاه، معناها بعد الفريضه. لعبت انت مسافر وانت من نفسك مريض، مسافر والله مريض، هذول الاثنين عندهم عذر، معناها تجي تصلي بهم النافله. كان عندك مشكله حد مسافر وحد مريض، هذا يجي يصلي النافله بتيمم به اللي من اهل الاعلام، وهذا دليل من القران. المولانا قال ان كنتم مرضى او على سفر به عد الله يحلي اهله يجي يتيمم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لان المسافر في العاده ما يجبر الماء. ورقاه مريض قد عود، معناها المرض قاع مانع واضح روايته، ان رقاه مريض والله مسافر، هذا قد يتنفل يتيمم للنافله ولا حرج عليه. واضح الكلام ولا ما وضع؟ ايوه. قال وجاز للنافله ابتداء ويستبيح، استبيح الجمعه ويستبيح الفرضه، معناها انه قال يستبيح، استبيح هذه الا قضيه شنهني. قال اعلن التيمم انه لا يرفع الحدث، حضرك لا يتيمم، احنا ما نفرق النفل الوضوء، اعلن وليا ورفع حدث انه مفترض واستباحة لممنوع العرض، انه قد ينوى بالوضوء انه رافع به الحدث. قرناها الصحاب متيمم ما يقدر رفع الحدث، انت كنت مانعتك الشريعة متصلي بكل عليك جنابة، ما واضح كانت عليك جنابة والله كان عليك مثلا حدث اصغى كينك بلت مالك عندك حدث، معناها الشي مانعك من تصلي، لا تتيمم بكل انا مريض والله ما عندك الماء. قال لك لا تنوى على انك رافع الحدث، حدث ما يرفع، ما يرفع التراب، التراب ما ترفع الحدث، بهل الله رخصة، رخصة معناها شنه؟ معناها لا شتوه رقبتك صيرة، معناها معطي لك قد اللي تشكم لا يكسلك العطش، يا غير ما ينقل بشراء ولا يرفع عنك الحدث، يا غير لا يستباح، يستباح شنه؟ معناها لا قد اللي تبيح لك تصلي، يا غير ذاك اللي عليك مسال عليك. هندسة الشريعة إن قال لك اللي عليك مسال عليك، يا غير عاطيتك الشريعة رقبة فانك الان تتيمم وتصلي بك اللي ما عندك، ما هو هذا اتق الله ما استطعت. واضح الكلام، هذا هو يستبيح الفرضة، معناها هو اللي تبيح به الفريضة، يا غير ما معناه انك رافع الحدث، الحدث يرفع الليل، واما التراب ما ترفع الحدث نبقى فهم. وتعرفوا مارت انه ما رفعه، انك راكل تتيممت بك اللي ما هو خالق، ولا يمكن انك تتيممت شيء تلاقي تحرم، قالوا لك الرواية شاف رانا قامت فيك عمارة لكن عدل تخسر ما تيجي تقول الله اكبر، جاي مقبض امي هوت لو قالوا له عاد رفع الحدث متقاديه خدت الى جات الروايه، قالوا لك يدل على انه كان الله يبارك عنك معطيه لك رخصه وعند مريني شبرت، لكن اللي كان عاطيك الله من الرخصه اصبح ما ادري خالق بك اللي المحضر، والله انت كنت مريض وضريف ارجع مباشره اتوضا لانه كان معطي لك اذن ولا انقلع منك. فهمت الكلام؟ هذا هو يستبيح الفرض، معناها ابيح لك ولم يرفع المانع، اللي كان مانعك ما رفع، يا غير الله اعطى لك اذن وتدخل. فهمتوا كلام؟ للجمعة قال عنه الجمعة اللي رجع لك متيمم وهو حاضر صحيح، معناه أحد ما هو مسافر ولا هو مريض ما يقدر يتيمم للجمعة، تعرفوا باش؟ لأن الجمعة عايدة عندها شروط خاصة، يغير صلي الظهر والجمعة ما لك من أهله، الجمعة لا تصليها لأن الجمعة لا تكون إلا لمن تمت شروط بوضع عادي ولا هو من أهل الرخص، لأنك أنت قادر، يا غير لأن أنا ما أجبرت أمه أهنا عندك الظهر، لأن الظهر هو الأصل عند واحدين من الفقهاء، قالوا أن الظهر ظهرك هو الأصل، وأن الجمعة لا حدها رخصة، ولذلك مطروف فيها قدر من الشروط اللي جاءت عليها تتأتى في الناس. وأما الظهر فهو أصل الباب، لأنه هو الفريضة الأصلية القائمة صلوات الخمسة العادي، وذيك الأخرى خاطر ضيف ولا بد من شروط إضافي. قال عنه يعود الجمعة ما تتيمم من تعود أنت قادر على الماء، يا غير لأنك مانك جابر وأهنا تحرى الظهر ولا تصلي الجمعة، ولذلك قال للجمعة حاضر صحيح، معناها إلا الجمعة، فإنك إذا كنت حاضرا ما لك مسافر وصحيح فلا تتيمم للجمعة، تيمم للظهر والجمعة ما لك من أهلي. هذا اللي نزلتوه، أيوة إن شاء الله نعود فهمنا. أيوة خط ورضه مسمك وجه واليدين، كان مستوين ورقا، قال أنت قاعد تكلمتنا على التيمم أنه قاعد ما يقدر يصلى به ما وكلا وأجرات، أيوة طيب هو قاعد فروضه شنه؟ شنه الأمور اللي لا بد منها الحد لا يتيمم؟ قال فروضه مسحك وجها واليدين، قال اعلن الفروض، اعلنهم فرائض التيمم، اعلن الله الحمد لله ان عذروا، انه اولا تمسح لوجهك، الفرض الاول مسح الوجه، والوجه فتنا مورنا قلنا انه اعلنه من فوق، يوفى عند يبدا من عند الصقر عادي، مولانا عدل البيكات حدود اللوجه، الفوق بل من ينفسق تقبل من عند بل من ينفسق إلى عتمصلوش لا تتعود دافع له السقب وهو دافع قدامك ولا عاد لحيتك ملي طويلة اختلفوا كان في الجزم على السقب إلى أطول والله كافي كلام حوى من اللي حيوته أيوة حدود من العروق قلنا على نوابين الوذنين إذن هذا البيكات اللي وضع عنا رب العالمين وموارهم ما رماك كل درقاء يقدر يتعلموا في البادية والنشرة هما حدود الوجه امسح وجهك أولا وامسح وراء لك اليدين اليدين معناها سيلة الرسقين دخل رساقك مع يديك يا غارد راعك نين عظم القرون ولا سنة الواجب الواجب في التيمم حد لا يتيمم الواجب عليه يمسح له وجهه ويديه إلى رساقه لرساق فقط واللي وراء لرساق لكن لا حد السنة مثلا هروا أيوة تابع والنية أولى الضربة أولى الضربتين أيوة والنية معناها هم اللي الفريضة الأخرى النية النية قاعد سابق إذا كان أول شيء واجب عليه في التيمم ينوى يروى فشنه النية فترة قلنا على الولي ينوى رفع حدث وعرفنا أن التيمم ما هو نهذاك لأن ما يقدر صح فيه أو مفترض لكن صح فيه هو أو استباحة اللي ممنوعين نعم إذا هو اللي ناقص بها عن لوم فترة جبرنا إلا قضية رفع الحدث لأن التراب لا ترفع الحدث واضح أما بقية الصفات الأخرى هو من هنا يا غير قالوا الفقهاء في رواية قالوا انك ينيت عضاك متيمم احتمالها تكذنين واحدة واللي عود عليك الحدث الاصغر ولا الحدث الاكبر الحدث الاكبر شنه الجنابة مثلا ينيت عود عليك الجنابة واجب عليك ينيت عود تتيمم تنوى انك ذا هي تصلي ذا اللي تستباح منه على الجنابة لا بد ما تستحضر انك عيد جنابة عند كل تيمم هذا العات الجنابة والعاب تصلي عليك الا انك عاب لك تبور والله انتقض طهارتك والله شمر عادية بجد الله تنوى وتوه الاستباحة ولا فرض عليك تحيي النشر أسوأ من بول أسوأ من غايط أسوأ من كذا ما غادي لك فيه يا غالي تعود الجنابة لا بد من تستحضرها لأنها أكبر من ذكر ولأن الحديث قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عندك إلا ذا اللي استحضر وهو زايد على العدل هل فهمتوه أيوة قال نعم والنية أولى الضربتين معناها لا بد من التنوع عن الضربة شوف الشريعة فيها عبارة طريقة حد اسمع هاي الضربة يعجلون الطريق لو طرش عمل انت طرح يديك في التراب اللي أخبط قاعد طرش أولى الضربتين معناها أولى وضع اليدين معناها الطرحة الأولى لأيديك فلا تطرح مرتين طرحتك لأيديك الأولى لا تمسح بهم وجهك ولا تنوى عنه قال لك عن عندك تطرح أيديك الطرحة الأولى لا يقيس بهم وجهك هم اللي بزت طرحهم أنا عرفش نيتك أنت من همك شنو أولى الضربتين معناها الطرحة الأولى وعن الطرحة الثانية ثم الموالاة صاعد طهورا قال عن الموالاة ما اللي من فروض التيمم الموالاة الموالاة معناها شنو معناها التالي بالعجلة عجلة ما نفدر اجبرناها في الوضوء قال ان اللي عاكم التيمم نفس الشيء هو لا خوف بيناتهم شوي من الدم مره يفرقوا مره يتوافقوا الموالاه ان حد له يتيمم فرض عليه تالي بعض اما العاد مسح على وجهه ومشى يشرب براد ورجع شيء هام ويمسح على يديه ان قالوا ما ادري الشيخ لعن ارجع هذا ما يصلح في التيمم التيمم لا بد من تعدله بالعجله اطرح يديك وامسح على وجهك ويديك ولم التالي كامل بالعجله ومجرد تفرق بيناتهم يطلب لا ونعم صعيد طهورا معناها على انهم اللي من فروض التيمم حد لا يتيمم قالوا هذا الولي لا يقول كيلو مدوى واطرح يديه تمر على الحصار ومر على الشكل تمر على دراعته لك ما ينفع صعيدا طهرا معناها واجب عليك انك انت تتيمم تتامل فلا يتيمم عليه شنو يتراب شنو صعيد طهرا معناها لا بد من تتاكد ان التراب اللي تتيمم عليه طاهره والعاده بلاد فراش الشاشر وبلاد فراشك انت وانت تبول في الفراش والدنيا كامله من السوله مخمرز ولا غادي لك ولا التراب اللي جيتها تطرح ها لا بد من تعود يديك لا يتيمم بهم طارح ولا ترام متأكد والله غالب على وانك انها طاهرة اما ترام ما تعرف كانها طاهرة ان تتمم عليها لا قيمة له ولذلك قال صعيد طهر الصعيد وما صعد على الارض ما صعد على الارض معنى هذا اللي لاقي الو شي تراب بشرط عود طاهر لان مولانا قال تيمموا صعيدا طيبة والنجس ولا يكون طيبة قالوا طيبا هنا الاول ما تدخل فيه طاهرة حتى الى عادة التراب سباخة لان المدينة سباخ ارض المدينة لا شو من السباخ والنبي صلى الله عليه وسلم معروف ان اصحابه كانوا هم اللي يقولوا متيمم يا رجع الشافعي قاع الشاب ابن كان مولانا قال صعيدا طيبا قال مالك طاهرا قال الشافعي طاهره يا ولد انا امي قال قاع ظاهر لانها معاها رواخة وهو انها تعود منبته تعود التراب هذه طاهره وتعود امي اللي قد ينحرز فيها اما تراب ما تفرع له اذا ما يمم عليه ومعناها انكم قيسوا الشمام ايه لا حان ولا غيرين قالوا يقول قالوا لا حين عفوا قولهم من الاحد من يحبوا ذيك الكتبة لا اختز باب نبين لكم انك طاهرا صعيدا طهرا على المولانا قال تيمموا صعيدا طيبا قالوا طيبا قال مالك طاهرا بهل الحديث قال جعلت لي ارض مسجدا وطهورا قال على انك طهورا هي الفسرة الطيبة قالوا الشافعي عينها الصديق طيبة اجبرت من مولانا قال في القرآن الكريم والبلد الطيب ونظر الطيب انه يخرج نباته. عرفت منها ان التراب اللي ما تخرج نباتها ما هي طيبة بلغة القرآن. ولكل وجهة لمس اليدين واضح. ايوة طيب اخيره للراشي ايسن فقط اوله كانوا سووا الورقاء. هذا كلام اخر. كانوا سووا الورقاء قالوا من درقاء رقاه الصقاع من اهل التيمو معناها من اهل الماء يغير كانوا يتحرى ودور كان يعطي مولانا الجرواي يجي حد عنده الماء والله زاد كانوا يستهدع لما يهم الماء وما فدبش وما فات عرف لما من خارج البيش عنده لامه لا عرف لامه منين وغير الماء من ده هو اي تجد يصلي هو حاس بالماء ديار له متوقع قال ان الناس ثلاثة انواع خالق رجاه متيقن انه ما هو يجبر الماء وخالق رجاه متردد وخالق رجاه راشي خالق رجاه متردد معناها ما يعرف. قال له حد ان الرايش ما ياكل شيء جيد يجي مثلا ما فتحت الساعة الثالثة الظهر والظهر ما زال قد يندرك وفهم زاد احتمال انها قد توخى لانها يا راشي معناها متوقع وخالق رجاه متأكد على ان الراية ما مشات يكون متوخرة والمسافة بعيدة وانه قطعا ما له يجي قطرة من ما هو يعود عاد على العصر تقريبا لكن عدت متأكد على ان ما هو ليس مسافة في الوقت صلي قاع من حينك وطوت يمه مصلي لانك لا رجل تحرش به اللي متأكد ان ما هو ليس في الوقت ولقت متردد معناها ما تعرف كانوا له يجي في الوقت ولا له يجي من وراه والشيء بالوسط معناها توخر ان يعود وسط الوقت معناها خرص الوقت اللي بين الظهر والعصر تقريبا حدك تصلي في تيمه الى الوسط ولقت في الحقيقة راشي معناها انت راشي القضية ما عندك مشكلة توخر الى اخر وقت واضح ما عندك مشكلة هذا هو اللي يقول قول البيت اخره للراشي حد مترجي انه قد يجبر الماء يتوخر الى اخر الوقت بهلوان انه لا يجبر الماء ايوه اي سنة معناها حد متأكد على انه لا يجبر الماء يصلي اول الوقت والمتردد الوسط معناها حد متردد يصلي وسط الوقت وحد متيقن انه لا يجده يصلي اول الوقت واضح وبالتالي القضية لك سننه واسمهما للمرهقي قال ارن التيمم ثم سمعت الفرائض وسمعت وين توخر الوقت وهو متأكد ان ما هو لا يجبر يصلي من حين ثم متوصل الى عاد مثلا وان على المدر لا يجبر يتوخر الى نهاية الوقت يعد ثاني ما دركون قد اللي يصلي فيه الى عاد هو متردد ما يعرف كان ولا كذا يفوز على الوسط ما يتوخر ولا يتقدم يعد في النقر اي وصى بقى كانوا لا يسكنوا سوانا قلنا له انت شفت ان الفرائض يجيب لنا السنة قال يا رسول الله نقول لكم السنة ايوه تفضل سننه مسحهما للمرفقي سننه مسحهما للمرفقي قال على ان رجاه لا يتيمم علنه من السنة يمسح شوف ما نفرق بيننا من الفريضة هي الارساق جار النص من عند الارساق الى المرفق لكن لا سنة معنى السنة شنه معناها انك اذا عدلت واخيرت به ولا ولا ولا تعمدت انك تركت وصليت من يديه من دوب لك تعيد معناها يرتك لا تعيد بكل تعمدت السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله واردة عنه على خلاف ولا في الحقيقة لحقك لا سيد عنها قاعد لا امسح تلوشها قدرت الله على ارساقك وصليت يعني في تصلي تتفقدت انك من عند ارساقك ما مسحتيه خلاص ما عندك مشكلة لانك تركت السنة هي الامر الصحيح هو سننه نسخه مال المرفقي نعم وضربة اليدين ترتيبهم ايوه قال لك على ان الضربات مالهم ثنتين ضربة تعرف نعطاك الايتين عمار يضرب ضربتين اطرح يقول الاولى مسح وجهه يطرح يقول مرة اخرى قال ان الطرحة الثانية ان لا حد السنة هذا ترتيبهم بقي ترتيبهم بقي معناها قال علم من السنن الترتيب الترتيب معناها شنو معناها التالي لكن التالي بعايد به اللي مولانا جابه من التالي قال تجدوا ماء فتيما مصعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم انك يلا ترتب كما امرك الله بنص القران تتقدم مع القران يذكر شيء هو الاول تبدأ بما بدا الله به واضح قال بعض الفقهاء ذكر كان بعدها فهم شرط اللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث انه يمثل له العتر بعض الصحابه التيمم انه مسح انه مسح اولا اليد اليمنى على اليد اليسرى ثم مسح وجهه قالوا فأخذ من هذا جواز أن تبدأ باليدين قبل الوجه قالوا هناك ما هو دليل عندنا احنا بالواو لا تقتضي الترتيب قالوا إذا مسح يديه سابق وجهه لكن الواو لا يقتضي الترتيب لا يقدر نبين له الجواز واحنا قلنا لا السنة معنا قلنا هذا هو الأفضل ولكن الأفضل ما ينفيه انه هو لا عدل مرة ما تنفي الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ويعقب يعدله لكن بين انه ينهى عنه الأفضل لا تتركه ونعدله معناه انك اذا احتجته تقدر لا تعدله ما هو اكبر من قط مرة قالوا ما لا يشرب حد منكم ثم القربة وتم مرة هو أنهم قاعد فاتح قربة يشرب منها ما انتهيت لهم على لا يشرب منها قالوا نهى ثم فعل إياك بيّنه من ذاك النهي الأول ما هو حرام إنه هو ليش مهلا على رقاه قابل فمه مع القربة يتحل وتروا فيها حنش والله كركاره والله شرانه ولا تريد حطب خل لقاع ثم قاع تخافوا عليه وتمك صب ذني تعرف ذني صبرك من قلب شنو انه اولا انه هيك احتياطا لك ثم فعلا اياك ينبهك انك يجب نتأكد من قربه بايش مدهورة وانه ما ادخل هالشي بجد يبوي لعت عصيان الله صب الفمك ويبو مندوب وجسلية مصف حميد قال انه جاب ان الفرائض وجاب ان السنة واخره يجي من المندوب المندوب قال بيعاشره مقدمته ويشمل المندوب السنة بلي ان المندوب مرة يعبر عنه هو داخل الكرش السنة لو ارجع المصطلحات حد ما اقراها صايب الهردان اللي تخلط عليه قال ان المندوب تسمية المندوب ان حد له يتيمم قال تسمي من اللي يطرح يديه في التراب له يتيمم يقول بسم الله بسم الله لانه كل امر لا يبدو فيه بسم الله فهو اجزاء ناقص ما هو مبارك كل شيء كامل حد له يبدو يلا يقول بسم الله لكن يجعل الملالة فيه البركة ويجنب الشر اي وابو وصف حميد وصف الحميد معناها قال ان اللي من مندوب للصيف الحميد تعدل التيمم وصف الحميد شنو معناها انك توخر كف كف سيدك العسريه هو عايد الاول يلا يمسحني الى الزر العربي لان الزر العربي في الاجبر ما في الوضوء انه يلا يبدا فيه في الغسل وفي الوضوء كذلك كف التيمم يلا الاول ما تمسح عليه مش هقع متفاصل روايته يا غير يديك اللي هو مش نحتك يلا انك توخر كف سيدك العسريه على وخر جناحه ماشي الى المرفق اللي تفوت ترفقه تلوي ايدك وعلى باطن جناحك راجب الى ايدك هذا هو الوصف الحميد أي الهيئة الحميدة المفضلة في أداء التيمم على الوجه المطلوب كفك إذا العسرية توخو من فوق رؤوس أصبع العربية وتقيم به الجر على وهر جناحك يمين تلويه على المرفق وتتجنب نافذ باطن جناحك وتلقم به جايين تكمل به وتعبر نفس الشيء مولي بالعربية تخلص للعسرية من العربي واضح هذا وصف الحميد ايوه ناقضهم من الوضوء ويزيد كانوا يسولوا لك قالوا وقت النواقض انت جبت النكرت يطولهم ولا نفلو قلت على انه المذي والودي والرقاد والسكر واليغمى والجنون والردة والشك والعدس وليحة ما توفى ايوه قولوا ان التيمم شي بطلوا قال لكم ناقضه مهل الوضوء معناها ارفع الكتبة النواقض وطيبوها الياخل قال لكم انه يخسر له يخسر قال للتيمم هو ضعف العيد لأن ناقضه مهل الوضوء ويزيد الصهو وقع نواقض خركض إن كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم والتيمم قع له زياد إن كل شيء كامل قال لك أنه ينقض له عرف أنه ينقض التيمم والتيمم صقع عنده نواقض أخرى تنقضه وما تنقض له قال ويزيد معناها عنده زيادة أخرى هو يقولها وجود ماء قدر إن صلى وإن لا قال على أنه قال على أن التيمم ينقض شيء ما ينقض له وهو على أن رجاش يمكنه رجاش يجبر اللي ممكن نصلي هاي ينقض التيمم لا يمكن انك صليت قلت السلام عليكم قال اخ الرايه جاء الماء جاء الربينا جاء الماء يجيني طرصك الماء رايح عاد خير من اهله يقال لك اراه بعد خلع عنا تيمم مكوفة حدا في كتاب صلي به الله في الوراه قاعد متهيئ سبحان الله سبحان الله قال حمر جبر قال لك وفا ضايل عجل جبر صلاتك وعدت عشان صاروخ وفا الماء جاء وجود ماء بعد ان صلي معناها ما دمت بتصلي لك عايد احتراس من وجود ماء بعده انك لو وجد قبله بتلقى عم تلقاه اللي قاعد ما بدك تدخل الصلاه ليه يعود من اللي انت قاعد يمكن انك صليت وقال لك كل ما رايح احضر لك ما بدك تصلي من هنا لانه هو كان معطي لك روح صلي كل ما عندك الماء والمجد ايوه والعذر انقطع واضح ايوه وان بعد يجد عند وقت قال على انه عنده من يشبر ذلما بعدين فتصليت اعطيت دقائق والوقت ما زال وقت مازال يمكن صليت العصر الساعة الخامسة تقريبا هو من وقته اعطيت دقائق جرمة قال لك على انه مندوب له لعادة في الوقت ما دام الوقت مازال وتمكينك صليت الوقت مازال مندوب لك تتوضا وتقيم تعيد صلاتك فيك لا مندوبة ما هي واجبة اي وصفة فانه الله يقرا عرفنا انه انك الان قال لك ان محضر وانت ما في التحرم والوقت مازال متسع ما نقلنا انه يبطل لا يمكنك تتحرم قالوا لك المجهة اذا تيمونك ابطل ايوه عرفنا من بعد من كينك صليت الوقت مازال متسع كينك صليت اعطي 10 دقائق شربت براد قالوا لك المجد مندوب لك معناها الافضل لك انك تقوم وتتوضا وتعيد صلاتك لا مندوبه ما يواجب ذم الصحاله خرج انت وهو انك نسيت فهنا صلاتك الحمد لله رب العالمين كتب الضالين جبت ركعتين تميتين من قام المعيط الرايه جات المجد المجد المجد شكواتي من ركانك قلت يا امك من ساعه تحرم ما تقول تيمم اللي ما هو عايز يطلق قالوا لك انت مكينك تيد الحمد لله رب العالمين رحمة رحمة قالوا لك المجد تابع لا تقطع صلاتك هي لا تقطع صلاتك ما له ما يقطع قالوا انكم تجلمون انا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. انت دخلت في طاعه اعطيك الله رخصه تابع تماشي وجهك مول بس. ايه معناها ما دمت تدخل في طاعتك لا تترجع لا تبطلوا اعمالك لا تخلص اعمالك انت عارف خلص ليه. واضح لان الله اعطاك الاذن وما دام اعطاه لك ما هو صاحبه منك فلان اصلا مساعد تقول الله اكبر عندها ان قال تكبر في الاحرام عاد محرم عليك انك توخو والله تحدى ما هو لك نعطي لك في الاذن اهلا تابع. واضح الكلام لو عيط لنا جاي انت لحقك في التحرم خلاص تابع. ايوه ما قول قول مرة ها يقولوا فيه رواية قالوا أنا هو عايد فيه تفاصيل طويلة جدا ما نقاطع فعايدا انت ذا استعرضها لكم في النقر نحن نوقف عند البيت الأول مبني هذا الفقه مبني على الشمل التاويلات ما يوفر المندوب قالوا أنه ما دام دخل في الصلاة مات لم الحق ويقطعها قالوا من درس صيلة وفا انتم قلتوا على انه قبيل وفا قاع وعطى دقائق ولا علم بالرواية انه ذات وفا على انه يعيد في الوقت قلنا قالوا كإياء علي ما قاع في داخل الوقت قالوا انه الندب قاع انه مطلقا مندوب انه الافضل قاع في كل الحالات ما دام ما خلق وانت في الوقت ما عندك مشكلة هذا قاع مندوب لك تعيده في الوقت بك اللي كانت عندك رخصة يثبت على انك ما تيت من اهله الى ايامتك اللي تعيد محوط اللي تعيد يعني بعد المشكلة في الجميع كامل انك لا تطعت صلاتك عصيت والمولانا ما ارسلك بهذا معناها ما وجب عليه يا غير بعد لا اعدت ما فيها لقاء يقول لك عدت معصي ونحن نعطيكم هو المثال خارج واحد خارج نهي من الصحابة هذا خلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج نهي من الصحابة جاءت من حضرة لهم الصلاة ولا عندهم قطرة من الماء سمعين قبلوا تيموا صلى كينهم صلى بعد ما يفات صلى وتموني جبروا الماء بارك واحد منهم وتوضى وصلى ثاني واحد منهم يتوضا ويصلي الاخر ما يتوضا ولا يصلي ثم اللي قاعد ايه انا بتصلي والله ما يندر وجهي ليه ها الصحاب جاوا اللي بتربى خبروه تمرن على ياكل اللي منهما عاد وضوءه وصلى قالوا اصبت السنه لو اجزاتك صلاتك اصبت السنه انت توافقت مع السنه وصلاتك جازيتك واضح لكن اللي منهم لكن اللي منهم ما عاد لكن اللي ما صلى قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاته هذا اللي ما عاد واللي ما عاد إلا كان فيه قبيل وتوفى لأنه ما عنده الماء والضوء تيمم وصلى ولا قدر نصلى مرتين الآخر اللي توضى وعاد قال له لك الأجر مرتين ترى أنك مكتوب لك أجرك مرتين وعاد هذا الحديث قاع مضيقة هذا الحديث أطرح مشكلة إن هذا ما صلى قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وهذا التالي ما أصاب السنة إذن ومعذله أجره مرتين معناها من البدعة قاع مولاها أهروين كلا ولكن حيلي في واحدين نعرفهما يعني أنت لا عدلت لا قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك لا عدلت كافيكم على أصبت السنة مفهوم العكس شنهن دوخر ما أصاب السنة ولا توافق معنا ومعذله أجره مرتين من رجع على الخطة كان اشبه هذا اللي اصاب السنة والله اللي قاعد ودوبنه ومن رجع كان رجعه ما اصاب السنة ومع ذا يؤشر اشرين اذا قاعد اغرب يعود ينكر الكارية ما يقدموه المهم علم هذا الحديث ذل ان النبي صلى الله عليه وسلم الخطة كاملة كله وزع عليه الاسعاف انت اللي قبلت وصليت مرة توضيت مرة اخرى وصليت قال له انت لك اشرك مرتين وهذا يدل على ولا تبطلوا اعمالكم معناها انتم صليتوا بالحال اللي انتم بها وهذا بعاده واضح بعاده كامله لا طيبه ما فيهم ما احد قالوا للعدس ما يتوسل وهذا انقضى منه انك اذا اعدت اسوا تعجلت وقع ونودي عليك في جميع حالات ان رعادته خير بعد شر به اللي ياكل اللي اعادها بالوضوء قالوا لك اشرك مرتين ولكن اللي ما اعاد قاع روايته قالوا من يصرت السنه وكلمه صرت السنه يدل عليه الكرسيه كامله اللي متعدله ما فهم بعد تعديل لما بدت لا اللي عاد ولا اللي اكتفى الامر واسع ونقع هو المهم ايوه القطعه نسيت انت كخائف اللص وراش قدمه قال على انه خالق مسائل ان رجاج هو بقي شيء انا سويت قلت له ما بقي شيء قال لي ما بقي شيء وانا ذهني نمشي يا غير ما تذكرت كخائف اللص وراش قدمه قال على ان رجاج عنده عالم شمل ما في حاسي والله ربينا والله رواية عادي لا قيّة من أفدا تحاس بالما وقادر عليه يظهر لا قيّة متماشي له هو لك لص قابل دبوس ولا أنك لا يتقرب الما ماشي بكك ايه وش الواسي ها قال لك على انك لا احنا فهمتو لا تواضع لا اتيامنا متمت والله هاو هذا عايب لا يحسب واحدين انهم يا الله قبل يعيدوا يا الله يعيدوا صلاتهم من مندوبهم لعادة قال على انه كان خايف من اللص وتيمم به اللي عارف انه ما يقدر يوصلوا به اللصوص هذا مع وقت تحركي في الصراق ولا قالت انه ما يعرف كيف يلبس خلاص هذا يتيمم يا غير وراء لكن اعطاه مولانا اجبار فرصة يقول له يعيد صلاة لا اجبار المورا له وراجل قدم معناها لقى كان راجل وقد يجبر المقبل وصلي في اول وقت قال انا نختار اننا نحتاط بعض يعون صلي في اول وقت قال له ما دمت تقدمت صليت في اول الوقت وتركت حكمك وهو التاخر شوي لك عدرت ما مخالف للسنة وعليه من دونك لعادة في الوقت وراشد قدم نعم وزميم مناولا قد عدم والله انسان زميم معناها مريض والله شيبان طعيه ما عنده حال لاستعمال الماء هو عنده الماء يا غير ما اشبر حد يناولوله معناها ما يقدر يوضيه ما هو رقاش لانه طعيف الزميم معناها الانسان طعيف ما يقدر يوضيه ما هو رقاش شيباني عنده ولده والله عنده زوجته والله عنده منته هي اللي توضيه عنده قاع الماء غير ما هو قادر على استعماله الا عن طريق شخص يعدله ما اجبر ذاك الانسان اللي عدل الرواية اقبل صلى ما فات جاب له مولانا نقاهر كان يعدل الرواية قال له من دبل عيد ماذا ايوه